فيقول لا وقتنا نقضي التسوية أعطهم متساوي. وقال القاضي المستحب التسوية بينهم لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة. ورد بأنه اتصال المال إليهم فينبغي أن يكون على حسب الميراث كالعطية. والذكر والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. هذه من حكمة أن الله عز وجل جعل في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين الذكر تجب عليه حقوق وإنفاق ويجب عليه إعالة الناس. فراع الله وكان من حكمة ذلك أن الله عز وجل جعل له من الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فريضة من الله. بعد بين الله عز وجل ذلك قال فريضة من الله. ذكر الله عز وجل أن من جار في الفريضة وعدل عنها فهو غير مؤمن. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله الآخر آية الفرائض يقول الله عز وجل من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بين الله عز وجل أن من تجاوز فرض الله في هذه القسمة فهو تعدى حدوده وجزاؤه جهنم. وعذاب المهين لا تكون إلا للكفر. فإذا رأينا دول تعتدي وفيها جماعات مسلمة كثيرة وأكثرها مسلمة وتعمل بالميراث بغير موجب هذا ويظنون أنه أحسن من كتاب الله عز وجل، الله عز وجل حكم عليهم وإن لهم عذاب مهين. وعذاب الله المهين هذا الوصف لم يرد إلا في حق الكفار، أما العذاب الأليم ففي حق الكافر والمؤمن. نعم والمسلم. وفي التقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه. وفي التقديم كما قلنا في القسمة يجب المراعاة، أجب كذلك المراعاة في التقديم. نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد.